قفوا واستمع علي يا نديم، قفوا واستمع علي يا نديم، قولا بما من الرضا محمد عين النعيم فوزها بالمصطفى زاد به شرفا عظيما القوي نالت به